إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن مما يجب العلم به عباد الله أن الله تبارك وتعالى بحكمته ورحمته ولطفه أن أعطى لكل مكلف ما يتسع له من العمر لأجل أن يعمل صالحا، ومن أجل أن يقوم بما أوجبه الله تعالى عليه، ويذكره إذا غفل عنه، وخاصة من عاش عمرا مديدا وجاوز سن الشباب والكهولة، فإن في ذلك ما يكفي لأن ينتبه الغافل ويؤوب الشارد ويتوب العاصي. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعذر الله إلى امرئ حتى بلغ 60 عاما. هذا العالم الذي نعيشه عباد الله مليء بالحوادث العجيبة والظواهر الغريبة، والناس يعيشون فيه أشواطا وأعمارا وأحقابا وأزمنة تتسم بالمحن والإحن وبالبلاء والمصائب، وطارة بالأفراح والمسرات، تجعل الضمير اليقظ والقلب السليم يحسب لها 1000 حساب. ولعله من الغفلة بمكان أن يكون موقف المسلم منها شبيها بموقف الموت من الناس الذين طبع الله تعالى على قلوبهم، فعموا بعد الإبصار وصموا بعد الإسماع وغفلوا بعد التنبيه واستهزأوا بعد التذكير، ودلوا على مسلك النجاة فآثروا الهلاك والضياع. ذلك أن المسلم العاقل المتبصر بتعاليم دينه يدرك أن من الأسباب التي تؤدي إلى الخذلان والخسران وإلى الفشل وإلى الضياع والهلاك دينا ودنيا يرجع أساسا إلى فشو الذنوب والمعاصي بين الخلق، وارتكابهم للموبقات التي نهى الله عز وجل عنه، إلى حد أن لا ينكر أحد على أحد ارتكابه لما حرم الله عز وجل. وهذا فيه من الخطر ما فيه، فإن الناس إذا أهملوا هذه الذنوب ولم يأخذوا على أنفسهم وعلى يد غيرهم إنكارا عليهم باليد والقول واللسان إذا تركوا هذا وأهملوه عباد الله عمهم الله عز وجل بالعقاب. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكرون، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. وهذا أيها المؤمنون ليس ظلم منه سبحانه وتعالى، فإنه جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فالعذاب الذي يصيب الصالحين منهم يكون طهرة لهم وتخليصا لهم من الفتنة والمنكر الذي حق أو لحق بالمقيمين معهم. هذا إذا لم يأخذوا على أيديهم ولم ينهوهم، أما إذا تسببوا في ذلك وأعنوهم وسكتوا عن ذلك فإن الساكت عن المنكر كفاعله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله عذابا بقوم أخذ عامتهم ثم بعثوا على حسب أعمالهم، أو كما جاء في الحديث الصحيح. يقول الحافظ ابن حجر: أي بعث كل واحد منهم بحسب عمله، إن كان صالحا فعقباه صالحة وإلا فسيئة، فإن ذلك العذاب يكون طهرة للصالحين ونقمة على الفاسدين. أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى وعد عباده، ووعده جل وعلا حق وصدق. إن الله تعالى لا يخلف الميعاد، إنهم اتقوه وأطاعوه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه واتبعوا الرسول الذي جاءهم بالحق من عند ربهم، وعدهم أن يرزقهم رزقا حسنا يأتيهم رغدا من كل مكان، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ولا يرفعن عنهم البعث والنكال والخوف والجوع. ألم يقل الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ ألم يقل في حق بني إسرائيل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم؟ ألم يقل الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا؟ وقال على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا ترجون لله عظمة. ومن يعظم الله عز وجل حق عظمته ويبجله حق تبجيله أقام أمره وأطاعه ورغب في القرب إليه وحذر من ما حذره من المعاصي التي نهاه عن ارتكابها. أيها المؤمنون، الله جل وعلا جعل لكل شيء قدرا ولكل أمر سببا، فكما أن الضغط يولد الانفجار فكذلك البعد عن الله عز وجل ومحاربته بالمعاصي يتبعه سخط الرحمن وعذابه ونقمته في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال الأزهري في معنى قوله تعالى: على تخوف، أي على تنقص، أي يتنقصهم في أبدانهم وأنفسهم وأموالهم وثمراتهم. وقال الله سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن هنا لابد من معتبر أيها المؤمنون، ولابد للمسلم أن يستعظ وليعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام إلا لتذكير أقوامهم بما حصل للأمم المكذبة، الأمم الغابرة أفرادا وجماعات، الذين طغوا وتكبروا وتجبروا وتمردوا وظنوا أنهم إلى الله عز وجل لا يرجعون. بيّن الرسل لأقوامهم ما أمرهم الله عز وجل به، ولهذا حدثنا القرآن عن تلك الأمم السالفة وما خلطها من تكذيب المكذبين وإعراض المعرضين، عساهم أن يؤوبوا إلى الله رب العالمين. حدثنا القرآن عن الطاغية فرعون ومن كان معه من جنوده وأتباعه، قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فتأملوا عباد الله قول الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، كيف لم تنسى ذنوبهم، كيف لم تهمل أعمالهم حتى أذاقهم الله سبحانه وتعالى وبال أمرهم، وكان عاقبة أمرهم خسرا وبوارا وخذلالا، وهل يجازى إلا الكفور؟ ولهذا عباد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من وقوعها في صغائر الذنوب، فضلا عن كبيرها، فضلا عن عظائم الذنوب، لأنها مؤذنة بالخراب. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب. وكلمة إياكم تدل على التحذير بل والمبالغة فيه، إياكم ومحقرات الذنوب، وهي التي يحقرها الإنسان ويقول: هذه ليس بها إثم ولا وزر ولا علي مطالبة من الله عز وجل، سواء الذنب الذي يتعلق بما يكون بين العبد وربه أو بينه وبين المخلوق. إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. ولهذا قالوا: وبحق، لا صغيرة مع استغفار ولا كبيرة مع إصرار، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. وعن أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه كان يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا أبو الدرداء يخرج لي خير جيل في ذلك الوقت وهم التابعون بإحسان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى فيهم ما رأى من بعض التغيير والتبديل. قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا كان عليه وأصحابه إلا هذه الصلاة، إلا هذه الصلاة. قال الإمام الأوزاعي: فكيف لو أدرك أبو الدرداء زمننا، أي زمن الأوزاعي وهو من أتباع التابعين. قال يونس بن عبيد: فكيف لو أدرك الأوزاعي زماننا هذا؟ ونحن نقول: كيف لو أدرك يونس بن عبيد زماننا هذا ومحل بالمسلمين من نقم ونكال وعذاب وضياع، أضاعوا دينهم وأضاعوا دنياهم. فنسأل الله تعالى السلامة. وكان مالك بن أنس يقول: والله إني لأكره المقام في البلدة التي يعصى فيها الله عز وجل. قال: لأن الله تعالى يقول: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. فانظروا عباد الله إلى ذلكم المجتمع النظيف المطهر من أضرار المبيقات ومن جراثم الذنوب، وكيف كانوا يبالغون في التوقي منها حتى لا تتسرب إلى الذات وتستوطن المحل فيتلاشى البناء ويسقط الكيان. فهؤلاء اعتبروا عباد الله، ونحن لابد لنا من معتبر، فلنحاسب عباد الله أنفسنا، ولا نظن بأنفسنا أننا خيرا ممن سبقنا، فإنه ليس بين الله وبين خلقه رحيم، بين خلقه رحم، فإن شاء عفا وغفر، وإن شاء أخذ باليسير، فليكن العبد على حذر من ذلك. فإن الله عز وجل يقول: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر الذنوب صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفره من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، إن الأيام كما تعلمون بين الناس دول، وأن الزمن في أهله قلة، وما هذه الحياة إلا أدوار وأطوار وأقضية وأقدار، فالقوي فيها لا يستمر أبدا الدهر قويا، والضعيف فيها لا يبقى مدى الحياة ضعيفا، وما ضاع حق وراءه طالب. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. لقد جرت سنة الله تعالى في خلقه عباد الله ألا يرتفع شيء على خلق الله إلا وضعه الله سبحانه وتعالى، ألا يرتفع شيء عن خلق الله عز وجل إلا وضعه الله سبحانه وتعالى، وأن لا ينحرف إنسان عن سنن الله عز وجل الشرعية والكونية إلا أذاقه الله تعالى وبال أمره، وأن الظالم لنفسه أو لغيره مهما طال ظلمه ومهما دام حكمه وملكه وجبروته فإن الله تبارك وتعالى سيجعل حدا لما كان فيه، بل إن الله تبارك وتعالى كما أسلفنا يلحق العذاب بالذين عصوا، ومن أعظم الذنوب والمعاصي ظلم العباد. ولهذا جاء في الحديث القدسي المعروف: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد وعد الله عز وجل، بل أوعد الله عز وجل الظالمين بالعذاب وبالنهاية الوخيمة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأما في الدنيا فقد قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي سبق قراءتها، وقال عليه الصلاة والسلام: اثنان معجلان في الدنيا، أي عجلت عقوبتهما في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. والبغي هو الظلم، والظلم وضع الأشياء في غير موضعها. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ترفع فوق الغمام. ويقول الله بعزتي وجلالي أي للمظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. أيها المسلمون، لقد شاع بين الناس نبأ مقتل حاكم ليبيا، وخاض الناس في الحديث، حديث الإعلام والجرائد والفضائيات، ما بين مؤيد ومسرور ومبارك. وحديث أهل الإسلام ينبغي أن يكون بميزان الشرع وبنظرة الشرع، حتى لا يجور الإنسان في الحكم ولا يقع في الظلم الذي قد يحذر منه الناس. فهذا الذي حصل له ما حصل أمره إلى الله عز وجل، وقد أفضى إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو بين يديه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. لا يحكم له بجنة كما لا يحكم له بنار، والله سبحانه وتعالى حكم عدل في قضائه وحكمه بين الناس، وعند الله تجتمع الخصوم. ولكن العبرة، كل العبرة عباد الله، أن يعتبر الناس من مصرع ومآل كل إنسان وقع في الظلم، فضلا على أن يكون الظلم هو سيرته وديدنه. أن يعتبر الناس، جميع الناس، من حاكم ومحكوم ومسؤول وقاض وكل صاحب جاه وسلطان وغني، أن يعتبر بمثل هذا المصير والمآل. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا هذا في القرآن: اعلموا عباد الله أن العاقبة للمتقين، وأن الحسنى للمحسن، وأن النصر للضعيف والمستضعف إن كان مظلوما إن كان مؤمنا، وأن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وأن على الباغي تدور الدوائر. وقد قال الله عز وجل: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وختم الله سبحانه وتعالى قصة قارون الذي طغى وتجبر، فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فعلى كل واحد منا، ممن ابتلي بمسؤوليته ولو هانت ولو صغرت، أن يستقي الله عز وجل في نفسه، وأن يستقي الله عز وجل في خلقه، وأن يحكم بينهم بالعدل إذا تولى شؤون الناس أو الحكم بينهم، وأن يرد إليهم مظالمهم، وأن لا يستطيل عليهم ولا وأن لا يستطيل على أعراضهم ولا على أموالهم إلا بطيب نفس، وأن لا يغتر الإنسان مهما أوتي بقوته وبحيلته وبجنده وبقبيلته ولا بمعارفه. وليعلم أن كل شيء صار إليه أو جعل بين يديه فهو صائر إلى غيره، ولو دام للأولين لما وصل إليه. وليعلم أنه لا يشفع ولا ينفع له أي شيء مما كسب عند الله ولا عند الخلق إلا إذا أخذه في حله ووضعه في حله. وتعجبني تلك الكلمة العظيمة القيمة التي ذكرنا بها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لما بين علامة السعادة والفلاح للعبد أيا كان، حاكما أو محكوما، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. قال: من علامة السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في ماله زيد في بذله وسخائه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. ومن علامة الشقاوة أنه كلما زيد في ماله زيد في حرصه وبخله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه وبعده عن الناس واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه. قال ابن القيم: وهذه أمور ابتلاء من الله وامتحان يمتحن بها عباده، فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. فاتقوا الله، إذن عباد الله اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واعتبروا بمصرع الظلم والظالمين. كان أحد الخلفاء أو الأمراء الكبار يسمى خالد بن مرمك، وكان جبارا سفاحا. نهاية عمره كانت في السجن مع ابنه، فقال له ابنه: يا أبتي، بعد العز والغلبة نصير إلى الحبس والقيد؟ فقال: يا بني، لعلها دعوة من مظلوم سرت بليل غفلنا عنها نحن ولم يغفل عنها الله عز وجل. وقد صدق من قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. كما يصدر أن ننبه أن الظلم عباد الله إذا زال، هذا لا يعني تبرير ما يقوم به الناس من الثورات والخروج على الحكام، فإن الظلم لا يزال بظلم، لأن بعض الناس قد يقول أن مصرع الظالمين كان بهذا السبب وهو السبيل الوحيد لإزالة الظلم، وهذا من الخطأ بمكان. فلا يعني التبرير ولا التسويغ، فيكفي أن الشعب الليبي قد خسر 40,000 من المسلمين من أهل ليبيا، وفي هذا خسارة عظيمة، سفك للدماء بغير حق. لكن نقول أن هذا أمر قدره الله عز وجل، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين عامة ودماء الليبيين خاصة، وأن يوحد كلمتهم وأن يجمع صفوفهم، وأن يوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى إقامة دولة وخدمة بلدهم على أحسن ما يكون، وأن يحسنوا الجوار مع إخوانهم من المسلمين في هذه البلاد الواسعة، بلاد المغرب العربي، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين لرفع راية الإسلام، وأن يوفق حكامهم لتحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيل ما بينهم من الأحقاد والضغائن والعدوات، وأن لا يجعل فرح الكفار بما يحدث للمسلمين، فإن هؤلاء الكفار لا يريدون خيرا لنا ولا لأمتنا، لأن الله سبحانه وتعالى حافظنا، والله عز وجل ولينا، والله سبحانه وتعالى ناصرنا، لكن بشرط أن نصلح أنفسنا، أن نصلح أنفسنا وأن نصلح ما وقعنا فيه من الأخطاء والزلات والذنوب، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.